أحكام اللقطة. هنا أحكام اللقيط طبعا تلك التي سأتكلم عنها أولا. طيب اللقيط لا يطلق إلا على الإيه؟ إلا على الحر من بني آدم، لأنه إذا كان غير حر يبقى مال، يكون إيه؟ مالا، فيكون لقطا. اللقيط هو اسم لما يعثر عليه من صغار بني آدم، من صغار بني إيه؟ آدم، لكن صغار البهائم يسمى إيه؟ لقطا. طيب اقرأ بقى لأحكام هذا اللقيط إذا وجدناه لا يعرف له أب ولا يعرف له أهل ولا هم، فما حكمه؟ أن استعبده يكون عبدا لنا؟ من وجد لقيطا وأخذه صار عبدا، وهكذا. هل نجعله مسلما أم غير مسلم، وهكذا. طيب هل يكون محل للدعوة أن يدعيه واحد يقول هو ابني؟ هل نحكم بمقتضى هذه الدعوة أم لا؟ اختلف فيه اثنان، قال هو عبدي والآخر قال هو ابني، فما الذي يقدم؟ كل ذلك ستأتي فيه هذه المسائل. طيب ادعى أحدهم أنه عبده وادعاه غير مسلم بأنه ابنه، فما الذي يقدم في هذه الحالة؟ كل هذا سيأتي في مسائل كتاب اللقطة. لا نسبق مصنفنا وهو لا يسبق، رضي الله عنه وأرضاه. من يقرأ؟ أنت؟ على من وصلنا؟ إلى من وصلنا؟ آخر واحد قرأ عبد الحي. قرأت أنت المرة الماضية؟ وقفنا عنده سنجق. قرأ سنجق. خلاص يا سنجق اقرأ. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللقيط. اللقيط سمي به باعتبار مآله أنه يلقط، الالتقاط مندوب إليه، يعني سمي لقيط. هو ما يروا أن واحد طفل ملقى في الأرض يقولون لقيط لقيط، هو صار لقيطا، ما يصير لقيطا، يسمى لقيطا إذا التقطه أخذه أحد، ولكن باعتبار ما سميناه باعتبار المآل، إني أراني أعصر خمرة، وطبعا دكاء باعتبار ما كان أعصر عنبا. طيب لا، فده في الآية باعتبار ما مآله، ماشي. طيب فكذلك هنا لقيط باعتبار أنه يؤول إلى إلى أن يلتقط، يلتقطه ويأخذه أحد أن، وأن التقاطه مندوب إليه، بل قد يصل في وقت إلى الوجوب، يعني إذا وجده ويعلم أن غيره سيلتقطه إن لم يلتقطه هو صار الالتقاط مندوبا، لكن وجده في برية في مكان لا أحد فيه، وإذا ترك تأكله السباع وجب عليه الإيش؟ الأخذ. اقرأ. والالتقاط مندوب إليه لما فيه من إحيائه، وإن غلب على ظنه ضياعه كوالد. هذا هو الحكم. قال اللقيط حر، لأن الأصل في بني آدم إنما هو الحرية، وكذا الدار دار الأحرار، ولأن الحكم يعني الدار تنسب إلى الأحرار لا تنسب إلى العبيد. ولأن الحكم للغالب، ونفقته في بيت المال هو المروي عن عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه. يعني يلتقط ونفقته تكون على على بيت مال المسلمين. طيب يعني ليس لا يضر الرجل الذي التقطه يلتقطه ويغرم نفقته، لا، بل يلتقطه ويبلغ عنه ونفقته تكون في بيت مال المسلمين، ولذلك سيأتي قول سيدنا عمر لأحد الناس لما أبلغ عن ذلك قال عسى الغوير أبؤسا، هذا مثل عربي، عسى الغوير أبؤسا، يعني يضرب عندما بمثل هذه الحالة يؤتى يأتي الرجل ويقول هذا لقيط وجدته، طيب فيأخذ له نفقته من بيت إيه مال المستيقظ، لا تنظر إلي بعينين مفتحتين ولكن كما كنت معكم في حصة التفسير بالأمس، ولذلك حصة التفسير هذه سنعيدها لأني كنت أشرح ولست مع الأحياء. طيب فيعني هذا مثل يضرب عن الإنسان مثل هذا، يأتي يقول هذا لقيط حتى يدرأ عن نفسه تهمة أنه هو الذي هو منه ويستفيد بالنفقة من بيت مال المسلمين، سيأتي ذلك. نعم. ونفقته في بيت مالي هو المروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما، ولأنه مسلم عاجز عن التكسب ولا مال له ولا قرب. طب افرض أنه وجد ومعه مال، يعني وجد هذا اللقيط وبجانبه صرة مال أو مربوط عليه أيضا مال، هذا المال ينفق عليه منهم، ينفق عليه منهم، قد لا ينتهي، قد ينتهي، يعني ما دام هناك مال يبقى نفقته في المال الذي وجد معه لا في بيت مال المسلمين. نعم. ولأنه مسلم عاجز عن التكسب ولا مال له ولا قرابة، لا مال له ينفق عليه ولا قرابة يلزمون بالنفقة عليه، يعني إنسان مات أبوه وله قرابة أخوة أعمام جد كذا نفقته على على أقاربه، مرت معنا احنا درسنا بقية الأحوال الشخصية درسناها مع بعض ولا في السنة الثانية، هذا كان احنا بدأنا من ايش؟ من الخلع بدأنا مش كده؟ كان مرة النفقة. فأشبه المبعد الذي لا مال له، ولأن ميراثه لبيت المال والخراج بالضمان، هذه قاعدة، الخراج بالضمان، مدام بيت المال هو الذي أنفق عليه فخراجه يعني بعد ذلك كسبه لبيت مال المسلمين إذا مات ولا وارث له، لكن تزوج وله زوجة وله أولاد يقول ماله لبيت مال المسلمين وليس للورثة. طيب يلا. ولهذا كانت جنايته فيه والمنتفق متبرع في الإنفاق عليه الولاية إلا أن يأمره القاضي به، يعني لو أنه أخذه التقطاه الملتقط وأنفق عليه هل له بعد النفقة أن يذهب ليطلب النفقة التي أنفقها عليه من بيت مال المسلمين؟ لا، مدام أنفقت تكون متبرعا في هذه الحالة، إلا إذا وجده فذهب به إلى القاضي فقال له القاضي أنت الذي التقطته وأنفق عليه، فتبقى النفقة دين في بيت مال المسلمين أو دينا عليه. ماشي. إلا أن يأمره القاضي به ليكون دينا عليه لعموم الولاية. قال فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذ منه لأنه ثبت حق الحفظ له لسبق يده، فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله، معناه إذا لم يدعي المنتقط نسب، يعني إذا التقطه رجل وقال هو ابني خلاص ثبت منه لأن يده سبقت إليه، لكن هو التقطه فجاء رجل وقال هذا ابني هل نطالبه ببينة؟ لا، القول قوله، الملتقط التقطها وقال هو لقيط ليس ابني. فلما يأتي واحد ويدعي الولد أو اللقيط له فالقول قوله، لأن هذا أصلح للآش للولد للقيط. إذا لم يدعي الملتقط نسبه وهذا استحسان، والقياس ألا يقبل قوله لأنه يتضمن إبطال حق الملتقط. وجه الاستحسان أنه إقرار للصبي بما ينفعه، لأنه يتشرف بالنسب ويعير بعدمه. يعني القياس أن يقدم قول الملتقط أنا التقطت ولي حفظه، أنت أتيت تدعي نسبه لتأخذه مني، فيبقى القياس أن يطالب بالآش بالبينة. ولكن اعتبرنا القول قوله لأن إعطاءه النسب خير له من أن يكون بلا نسب. ادعاه عبد أنه ابنه، سيأتي هو يكون ابنه ولكنه حر للدار، ولكن أثبتنا النسب للعبد لأن النسب له أفضل. سيأتي كل هذا. شرط اللقيط أن يكون صغيرا؟ نعم، هو اسم للصغار من بني آدم، لكن واحد كبير لا يعد لقيطا ولا يشترط البلوغ. كيف يدعي نسبه؟ يقول هو ولدي، يقول ولدي الذي ضاع مني. يدعي الرجل؟ ايوه، امال هيدعي اللقيط؟ لا، لا، لو واحد ادعى نسبه الى فلان قال له انت ابي، قال له لعن ابوك انا لست اباك، هل يثبت؟ لا طبعا، انما اذا قال انت ولدي، وهذه ستاتي، ده مرت معكم دعوى النسب. مرت دعوى النسب. ثم قيل يصح في حقه دون إبطال يد الملتقط، فقيل يفتن عليه بطلان يده ولو ادعاه الملتقط، قيل يصح قياسا واستحسانا، والأصح أنه على القياس. يعني إذا ادعاه ولدا وقد عرف في الأصل. وإن ادعاه اثنان ووصف أحدهما علامة في جسده فهو أولى به، لأن الظاهر شاهد له بموافقة العلامة كلامه، يعني لا في علامة في جسده. هو ادعاه اثنان فقال أحدهما لا، قال للآخر لا هو ليس ابنك إنما هو ابني، لأنه فيه علامة في جسده، ويذكر علامة فيه بقعة بيضاء بقعة سوداء، فيه جرح، فيه شامة كبيرة لها وضع معين. فمن وافق العلامة كلامه يقضى به له، لأن الظاهر أنه ابنه. يعني واحد منهم قال إن فيه شامة سوداء، والآخر قال بل فيه علامة اقرأ. وإن لم يصف أحدهما علامة فهو ابنهما لاستوائهما في السبب، ولو صدقت دعوة أحدهما فهو ابنه، لأنه ثبت حقه في زمان لا منازع له فيه إلا إذا أقام الآخر البينة، لأن البينة أقوى. قرأتها يا عالم، اشرح لي هذه العبارة. ما الذي فهمته من هذه العبارة؟ وجد رجلان وادعى هو ابن، ادعيا كل واحد منهم قال هو ابني، ولم يصف أحدهما. طيب، وفي هذه الحالة ينسب إليهم. ينسب إليهم، يعني ادعاه محمد ابن حسن ابن علي، وادعاه عبد الحكيم ابن عبد الباسط ابن عبد البر، ينسب إليهما. واحد يقول كيف ذلك؟ نقول له ينسب إليهم ويترتب عليه أنه ابن لهذا وابن لهذا. فهتقول لي كيف الميراث؟ إذا مات هو يرثاه، يقتسمان ميراثه، وأولاد هذا إخوته وأولاد هذا إخوته، لأنه استويا كل منهما ادعاه وليس له بينة، فإذا تساويا في في ذلك. التكملة بتاعت المسألة ما التكملة؟ لكن إذا سبق أحدهما يعني إذا ادعاه أحد الناس سبق في دعواه الآش الآخر فنسب إليه، فجاء آخر وادعاه وأيضا ليست له بينة، الأسبق منهما هو الذي أولى به. وإذا كان لأحده بينة فلينسب إليه. ما هذه قلنا إذا كان ادعاياه ولواحد منهما بينة يقدم صاحب البينة. طيب لو أنه ادعاه فنسب إليهما أو ادعاه فنسب إليه ثم جاء آخر بعده ببينة يقدم صاحب الآش البينة في هذه الآش الحال. طيب انتهت؟ انتهت؟ قل. إذا كان صحيح دعوة العلامة قلنا إذا ليست في هذه المسألة لا ماشي والله صحيح، إذا ادعاه اثنان وليس لكل منهما بينة ولكن كل واحد منهما ادعى علامة، فمن وافق قوله العلامة التي ذكرها فهو له يقضى له به، لأن الظاهر أنه ابنه، وهذه تبقى بالقرينة وليس بالبينة، القضاء بالقرائن أو الإثبات بالقرائن مسألة كبيرة يا أستاذ أكمل، وفيها رسائل دكتوراه وماجستير في الأزهر وفي غير الأزهر، ولكن الأزهر سبق في كل شيء، ومن أتى بعده في رسائل ماجستير أو دكتوراه إنما هي مكررة أو نسج على منوال من كتب البحث في الأزهر. المهم يعني لو أنك أنت عملت بحث عن الإثبات بالقرائن اعمله وباللغة الأوزبكية ستجد فيه كتب كثيرة جدا، وستجد فيه رسائل ماجستير ودكتوراه، ويبقى كتابك كويس. اقعد يا عالم، أكمل يا عالم. إذا وافقت العلامة كأنه هذا أقام بينه وهذا أقام بينه، لكن إذا كان واحد ذكر علامة والآخر ذكر بينة يقدم صاحب البينة، لأن العلامة قد يطلع عليها الآخر. إذ وجد وإذا، طيب خليها وإذا، ليه وإذ عندك وإذ؟ أيوة. وإذا صحيحة، خليها وإذا. وإذا وجد في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم فادعى ذمي أنه ابنه ثبت نسبه منهم فكان مسلما. هذه المسألة التي قل ادعاه ذمي، هو لقيط في دار الإسلام وادعاه ذمي ينسب إليه، لكن هو مسلم، ولكن اللقيط مسلم مراعاة للنفع للقيط، النفع أن يكون ذا نسب فنسبناه، والنفع أن يكون مسلما فجعلناه مسلما تبعا للدار، وهذا استحسان، لأن القياس أن يكون أن يكون ذميا، لأن ما دام أقررنا بالنسب وابن الذمي ذمي، لكن هنا خالفنا ذا اللي قلنا هو مسلم تبعا للدار وابنه تبعا للنسب، هذا هو الأصلح له. وهذا الاستحسان لأن دعواه تضمن النسب، يعني تتضمن النسب، وهو نافع للصغير. وإفطار الإسلامي الثابت بالدال وهو يضره، يعني كونه مسلما تبعا للايه او متضمن ذلك في دعوة الايش النسب، والنسب نافع، ولكن اذا اثبتنا هذا الدين غير الاسلامي لانه متضمن في دعوة النسب نكون قد اضررنا به، فقدمنا الاسلام الثابت بالدار على غير الاسلام الثابت بالتضمن، لأنه متضمن في دعوة الإيش النسب. ماشي الكلام؟ فيبقى هنا إثباتا للنافع للصبي في الوجهين. فصرف دعوته فيما ينفعه دون ما يضره. يبقى صحت دعوة الزمي فيما ينفع الإيش الولد، لا فيما يضره. وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميا، وهذا الجواب فيما إذا كان الواجب ذميا رواية واحدة. وإن كان اذكر الواجه الثاني وبعدين نتكلم. وإن كان الواجد مسلما، يبقى وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة وكان الواجد ذميا، طيب فهو ذمي، يعني ليس فيه هناك روايات أخرى في المذهب. مش قولا، هي كلمة رواية يعني غير القول، لأن القول قد يتعدد، نقول فيها قولان ثبت القولان عن الإمام القائل بهما، أما روايتان القول واحد، ولكن روايتان، رواية قالت إن هذا قوله الواحد، والرواية الثانية قالت إن قوله هو هذا. فهمت الفرق بين اختلاف الروايات واختلاف الأقوال؟ اختلاف الأقوال أنه ثبت عن الإمام القولان أو الثلاثة الأقوال، ثابت وقال بهذا وقال بذا وقال بذا، ماشي. أما اختلاف الروايات أنه مثلا يروي أبو يوسف ويروي محمد ويروي مثلا الحسن، كل منهم روى رواية، فيبقى هنا اختلاف الروايات، فيبقى نرجح بين الروايات، وما رجح من الروايات هو الذي نقول عنه القول. ماشي، في فرق بين اختلاف الرواية واختلاف القول. نعم. وإن كان الواجب مسلما في هذا المكان أو ذميا في مكان المسلمين اختلفت الرواية فيه، ففي رواية كتاب اللقيط اعتبر المكان لسبقه، وفي كتاب الدعوة في بعض النسخ اعتبر الواجب وهو رواية سماعة محمد رحمه الله بقوة الجهد. ألا يرى أن تبعية الأبوين فوق تبعية الذات، حتى إذا سبي مع الطبيب أحدهما يعتبر كافرا، وفي بعض نسخه وفر الإسلام. هذا قد يكون وضح لكم معنى اختلاف الرواية. فالوجه الأول إذا اللي هو من إذا وجده في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميا، إذا كان الواجد ذميا، رواية واحدة، لم تختلف الرواية فيما إذا الذي وجده في قرى من قرى الذميين ذمي، لأن الظاهر من كل وجه يشهد أنه ذمي، أولا لأنه في قرية من قراهم، في كنيسة من كنائسهم، في بيعة من بيعهم، والواجد ذمي، إذا الظاهر أنه ذمي. لكن أين ما اختلفت فيه الروايات؟ قال إذا كان الواجد مسلما في هذا المكان، يعني في هذا القرية أو البيعة أو الكنيسة، إذا كان وإن كان الواجد مسلما في هذا المكان، هذا الذي فيه اختلاف الرؤى، وكذلك إذا كان الواجد ذميا في مكان الإيش المسلمين، ماشي، اختلفت في هذين الوجهين الإيه الروايات. منظر قال اختلفت الرواية فيه. ومن ادعى أن اللبيط عبده، لا اقرأها تاني دي، ارجع لتاني. ففي رواية كتابي، ففي رواية كتاب اللبيط، وفر المكان لسبقه، يعني يعتبر المكان في مكان المسلمين فهو مسلم، في مكان أهل الذمة فهو إيه ذمي، سواء كان الذي وجده مسلم أو ذمي. وفي كتاب الدعوة في بعض النسخ وطبع الواجب ورواية المصنعة عن محمد، يعني يعتبر الواجد، الواجد مسلم يكون اللقيط مسلما، الواجد غير مسلم يكون غير مسلم. لقوة اليد، يعني بقوة اليد على الايه على الدار، على قوة الايه المكان. ألا يرى أن تبعية الأبوين فوق تبعية الدار حتى إذا سبي، نعم، تبعية الأبوين فوق تبعية الدار، كيف؟ يعني إذا سبي مع أحد الأبوين نحكم بإيه؟ من أنه تابع لأحد أبويه الذي وجد معه، يهودي يهودي، نصراني نصراني، وثني وثني. نعم، حتى إذا سبي مع الصغير أحدهما يعتبر كافرا، وفي بعض نسخه وطبع الإسلام نظرا للصغير. طيب، في بعض النسخ، يعني هذا بقى اختلاف نسخ وليس اختلاف ايه او روايات، يبقى دي اختلاف الايش النسخ في هذه الايه الحاله. فمن ادعى ان اللقيط عبده لم يقبل منه لانه حر ظاهرا الا ان يقيم البينه انه عبده. نعم، فان ادعى عبد انه ابنه ثبت نسبه. يبقى هنا هو واحد لقى فقال هذا عبدي، لا يقبل قوله إلا بإيه؟ إلا ببينة، لأن إقراره بالعبودية بأنه عبده أضاف نفعا إلى إيه؟ إلى نفسه، والإنسان لا يستفيد من إقراره. أقررت على نفسك، يعني بإلزام نفسك تؤاخذ بالإقرار، لكن هذا الإقرار فيه نفع إيه؟ لنفسه، قال هو عبدي، قال هو ايه عبدي، يبقى اضاف النفع الى نفسه لا الى الايش الى اللقيط، بل انت اذا تركت اللقيط بدون ان تقول هو ابني سيكون حرا مسلما تبعا للايه للدار، فكونك تقول عبدي ماشي قد يكون عبدك، لكن في هذه الحالة يجب عليك ان تقيم الايه البينة. فإن ادعى عبد أنه ابنه، أنه ابنه ثبت نسبه منه، يعني لا يحتاج فيه إلى إيه إلى البينة، لأن هذا نافع للولد نفعا إيه محضا، لأن ذا النسب خير من غير ذي الإيه النسب، لأنه ينفعه وكان حرا. آدي هنا أثبتنا النسب ولكن لا نثبت الإيش أنه عبد، نأخذ بالنافع له من الناحيتين، ثبت نسبه من العبد وهو إيه وهو غير مملوك تبعا للإيه للدار. لماذا؟ لأن كمان لأن العبد قد ينجب حرا، متى تزوج إيه حرة، قلنا الولد تبع للأم في الحرية والعبودية، فإذا تزوج الحر أمة أولادها عبيد، إذا تزوج العبد حرة فأولاده إيه أحرار، فهنا أيضا نثبت النسب ولا نثبت الرقة برضو للنفع، ويستأنس لذلك بأن العبد قد ينجب إيش حرا إذا ما كان متزوجا بحرة. ممكن تشرح مثلا لقيطة اللي هي يعني واحد وجد عبدا لقيطة كيف عرف أن العبد وجد إيش؟ واحد وجد عبدا لقيطة. لا ما هوش وجد عبدا لقيطة، الواجد عبد. الواجد عبد الذي آدم. هناك الشروط والقيود يعني إذا هناك الشروط والقيود مثلا إذا وجد رجل لقيطة ممكن يدعى، ولكن إن لم يكن إذا كان غير قادر للإنجاب مثلا هو لا يطالب به بمجرد أن يقول ابني ثبت نسبه، لأن هذا نافع لا نحوله على معامل تحاليل ولا على مختبر التحاليل، خلاص ثبت نسب الولد. نعم. فإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه منه لأنه ينفعه وكان حرا، لأن المملوك قد تلد له الحرة فلا تبطل الحرية الظاهرية بالشك، والحر في دعوته اللقيطة أولى من العبد، والمسلم أولى من يعني إذا اختلف فيه ذمي ومسلم يقدم الذمي على المسلم على الآه على الذمي، اختلف حر وعبد فهو إيه للحر. طيب ناش والمسلم أولى من الذمي ترجيحا لما هو الأنظر في حقه يعني أنفع. وإن وجد مع اللقيط مال مشدود هذه المسألة التي ذكرناها مقدما فهو له اعتبار للظاهر، وكذا إذا كان مشدودا على دابة وهو عليها لما ذكرنا، ثم يصرفه الواجد إليه بأمر القاضي لأنه مال ضائع وللقاضي ولاية ولاية صرف مثله إليه وقيل يصرفه بغير أمر القاضي لأنه للقيط ظاهر وله ولاية يعني هو أن ينفق عليه بأمر القاضي لأن اللقيط ضائع والمال ضائع، والمال الضائع كيف يحكم ينفق عليه منه؟ ما قد يكون غير ماله، لكن نحن نقول ينفق عليه للظاهر. طيب قد يكون ماله فيؤكد الإنفاق عليه بأمر الآه بأمر القاضي، وهناك رواية ينفق عليه بغير أمر الآه القاضي لأن الظاهر أن المال له، وهذه الرواية لها وجهتها. وله ولاية الإنفاق وشراء ما لا بد له منه كالطعام والكسوة لأنه من الإنفاق، ولا يجوز تزويج الملتقط لانعدام سبب الولاية من القرابة والملك والسلطنة. يعني الملتقط لا ولاية عليه في الآه في الزواج لأن سبب الولاية القرابة ليس قريبا، الملك ليس ملكا لك ليس عبدا لك، السلطنة يعني لست سلطانا لست أميرا لست قاضيا، لكن من لا ولي له فالقاضي وليه، هل هو قاضي؟ هذا عن ولاية تزويجه يعني وهو لا يزال صغيرا، لأنه إذا كبر لا يحتاج إلى الولاية، مفهومة؟ انتهت الولاية عليه بإيه؟ يعني حتى الابن تنتهي ولاية الأب عليه بمجرد الإيش؟ البلوغ. ما للواجد في هذا الحد؟ نعم القاضي. نعم يعني لا يجوز تزويجه صغيرا، أراد أن يزوجه يستأذن القاضي، والقاضي هو الذي يأمر بذلك، هو ليس له أن يزوجه. قال ولا تصرفه في مال ولا تصرفه في مال الملتقط اعتبار بالأم، وهذا لأن ولاية التصرف لتثمير المال يعني هنا اعتبارا بالأم يعني إيه؟ يعني الأم في الأصل أنه لا ولاية لها في التزويج، ولكن إذا زوجت صح وذلك ما درستموه أن المرأة جاءت لعلي رضي الله عنه وشكت إليه أنها زوجت ابنتها وعمامها يعني رأوا أنهم لم يجيزوا ذلك. طيب فأجازه علي رضي الله عنه وأرضاه. قال هنا لا يعتبر ذلك التصرف في المال كتصرف المرأة بتزويج ابنتها. ماشي؟ ليه؟ لأن ولاية التصرف لتسمير المال. وذلك يتحقق بالرأي الكامل. طيب والشفقة الوافرة. والموجود في كل واحد منهما أحدهما. يعني الشفقة الكاملة ليست موجودة. لأن الشفقة الكاملة مظنتها هو الآن القرابة وهو ليس قريبا له. قال ويجوز أن يقبض له الهبة لأنه نفع محض ولهذا يملك. والمرأة يعني هو الملتقط إذا كان رجلا له رأي كامل ماشي. طيب ولكن الشفقة قاصرة. طيب الأم شفقتها كاملة ولكن ولايتها قاصرة، فلا اعتبار بتزويج الملتقط للقيط لأنه لا ولاية ولا شفقة، لأن الولاية إما بالقرابة أو الملك أو السلطان. لأنه نفع محض ولهذا يملكه الصغير بنفسه إذا كان عاقلا وتملكه الأم ووصيها. يعني واحد جاء التقط إنسان صغيرا فجاء واحد من الناس قال يا أخي هنيئا لك أنك ستربيه ولكن أشركني في أجر تربيته، هذا مبلغ من المال هبة له، كيف يقبض الهبة وهو صغير؟ قبض الملتقط هو قبضه، زي برضو قبض الولي أو قبض الصبي هو قبض أليه. يعني صبي صغير واحد رأى فيه أنه ذكي وكويس وحافظ القرآن قال أنا وهبت هذا الولد مبلغ كذا من المال. طب هو الولد لا اعتبار لقبضه، من الذي يكون أو الهبة لا تملك إلا بالقبض. طب فمن الذي يقبض عنه؟ وليه، يد الولي هي يد الصغير. كذلك هنا يد الملتقط هي يد الآش اللقيط. قال ويسلمه في صناعته لأنه من باب تسقيفه وحفظ ماله. قال ويواجره. قال العبد الضعيف يعني يسلمه في صناعة، ما يخلوه قاعد كده، يعلمه صنعة لابوس. مش عارف يا رجل اللي ختمت القرآن في التراويح. ألم ترد في القرآن الكريم؟ ماشي أي صنعة يعني، ولكن القافية تحكم. ماشي إيش يعني؟ لا يتركه هكذا، يجعله مثقفا بصناعة يعني تقومه حتى لا يخرج محتاجا للناس، مش كده؟ تثقيف يعني التربية تأديب. ما أصل سقف العود يعني عدله، يعني العود يكون معوجا فعندما يعدله تذهب به إلى الحداد ويدخله النار وكذا فيعدله، اسمه ثقفه أو ثقفه. فكذلك التسقيف يعني لإزالة العوجاج في الصبي، كيف يزالع؟ بتعليمه علما أو صنعة. قال ويؤذره. قال العبد الضعيف وهذا رواية القرطبي في مختصره وفي الجمع الصغير لا يدل أن يؤذره، ذكره في الكراهية وهو الأصح. وجه الأول أنه لا يجوز أن يؤجره، ذكره في الكراهية وهو الآن الأصح. طيب وجه الأول أنه يرجع إلى تسقيفه، ووجه الثاني أنه لا يملك إتلاف منافعه فأشبه العم بخلاف الأم لأنها تملكه على ما نذكره في الكراهية. يعني العم ليس له أن يؤجر ابن ابن أخيه إذا تولى، لكن الأم يجوز لها لكمال الشفقة. ماشي. لكن يعني رجحوا هذه الرواية اللي هي عدم الجواز، قالوا لأن فيها إهلاك منافعه، إهلاك منافعه، ومنافع الإنسان ملكه. لكن هناك الرواية أنه يجوز ذلك لأنه من باب التأديب والتثقيف أيضا. ماشي الكلام مشايخ؟ هكذا نكون قد انتهينا من كتاب الإيش اللقيط، ثم ندخل في كتاب اللقطات.